إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم اشرح صدورهم واغفر ذنوبهم وأصلح ذرياتهم واختم بالسعادة آجالهم، واجعل آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله. يا رب، لا تقبض الأرواح إلا وقد رضيت وأريتنا منازلنا من الجنان. اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم أن تصلح ذرياتنا وأن تصلح نياتنا وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن تختم بالسعادة آجالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، يتجدد اللقاء في روضة من رياض الجنة، وفي أفياء آية أو آيات من التنزيل العظيم، ومع قصة نبي هو أمة، مع إمام الحنفاء، مع أبي الأنبياء، مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع الخليل الذي ابتلاه الله في مواطن كثيرة، وما وجده الله جل وعلا إلا وفيا، وإبراهيم الذي وفى. إنه الأمة، إنه القانت، إنه الأواه، إنه المبين المنيب، إنه ذاك الرجل الذي صبت عليه من البلايا ما لو صبت على جبال الأرض لتصدعت، وما حاد وما ماد، وإنما ثابت كالجبال عليه الصلاة والسلام. ومع قصة من أجمل قصص البر، ومن أجمل قصص الاستجابة، ومن أجمل قصص البر، ومن أجمل قصص الحلم، إنها قصة والد وولد، قصة سطرها القرآن. فإنك لتعجب، أمن إيمان الأب تعجب، أم من تسليم الابن تعجب؟ ولذلك كان اختيار هذه الكلمات الجميلات التي تربط على قلوب كثير من الآباء وكثير من الأبناء، وترسم لنا منهجا في الحياة، إما أن تكون مستسلما مسلما طائعا مستجيبا، وإلا فالحياة عذاب والحياة سجن. ودائما الفرج يأتي بعد الشدة، والكرب يأتي بعده اليسر. ولذلك عندما تله للجبين كما سنأخذ، كان الفرج من خلفه يناديه: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. نتكلم أيها الأحباب عن إبراهيم مع ابنه عليهما الصلاة والسلام. وقبل أن أتحدث هذا الابن، وهو إسماعيل، والصحيح أن القصة على إسماعيل وليست على إسحاق. إسماعيل ولد لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإبراهيم له من السن 86 سنة، 86 سنة، 86 عام، قد شاب واشتعل رأسه شيبا، وامرأته عجوز، واستغربت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إنها تعجب من رحمة الله. عندما أنجب هذا الصغير بعد شوق وانتظار وعقم ورحيل وقطع الفيافي والقفار، يولد هذا الابن الصغير البكر، ثم يكون البلاءات أن يبتعد الأب عن ابنه ويضعه في جبال فاران، هذه الجبال التي هي حول مكة. والقصة معروفة: ويتركهم بلا زاد وفي واد غير ذات ذي زرع، وليس عندهم أحد، حتى الطير لا تمر على هذه الجبال السود، حتى هوت الأفئدة وآوى إليهم الناس. ثم لما بلغ السعي، وتأمل أن إسماعيل يؤمر والده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام بذبحه عندما بلغ السعي، وأجمل مراحل الطفولة وأجمل مراحل النفع للأبناء، يوم أن يسير ابنك بجوارك أو هو خلفك أو هو بين يديك، يوم أن ترسله في طلبات المنزل، ويوم تغيب عن المنزل وتقول يا بني افعل فيفعل، لا تفعل فينتهي قرة العين بعد المناغاة والمضاحكة والطفولة البريئة في درج الطفولة الأولى، يبلغ الأشد، لا يبلغ السعي. السعي جمال الحياة أن يكون يسعى بين يديك أبناؤك. ولذلك أحبابي، من كان أبناؤه يسعون حوله وبين يديه ويفدونه بأنفسهم، هذا في جنة معجلة، أبناؤه قرة عين. أما الأبناء اللي ما يمشون معك في الحياة ولا يدفعون عن كروب الحياة ولا يحملون هم الحياة، فإنهم هم على قلبك. ولذلك الطفل الذي يسعى معك هذه نعمة، أو الغلام، بل هو غلام ليس طفل، أي بلغ التمييز وبات نفعه، بدأ نفعه وابتدأت تتجمل بوجوده في هذا السن الغالي من ابن وحيد. ابن وحيد، يأتي الأمر السماوي، الأمر من الله لنبيه الخليل أن يذبح ابنه، وسنقف بعد ذلك وقفات. قبل ذلك، قبل ذبحه، قبل الرؤى، قبل إن جاء، قبل أن ينجيه الله، كان إبراهيم بعد أن خرج من أرضه يسأل الله جل وعلا، فكان من دعائه وقوله لقومه إني ذاهب إلى ربي سيهدين سيدلني. ولو أن الأرض كادته، أهل بابل طردوه بل كادوا يحرقونه، ولذلك إبراهيم بدنه للنيران، وماله للضيفان، ابنه قربان. ولذلك يا عبد الله، يا من تريد أن تكون قدمك في الدين راسخة، اعلم أنها لا ترسخ إلا بعد ابتلاء واختبار. هل تنجح كنجاح إبراهيم الذي تله للجبين؟ بعضنا راسب في اختبارات بسيطة. إبراهيم نجح في ذبح ابنه وفي ترك ابنه في واد غير ذي زرع مع أمه، ونجح يوم أن رمي في النار، ونجح يوم أن ذهب لأهل الكواكب، وكل أولئك يطردونه. وعندما أتى إلى فرعون مصر وكاد يريد أن يسرق عرضه، بلاءات عظيمة لو صبت على الأمة كلها ما استطاعت تحملها. ولذا هو رجل بأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إني ذاهب إلى ربي، من أراد العون فليذهب إلى ربه، من أراد الثبات في مصائب الدنيا فليذهب إلى ربه. بعضنا مات ابنه في حادث مروري، وامرأة مات ابنها في حادث، لا زالوا يعيشون الألم والحزن، أن يموت ابني أهون من أن أذبحه بيدي، أن يموت أسرتي أهون من أن آخذ أغلاهم البكر فأجثو به في الأرض وأجعل جبينه على الصخر، ثم أمر السكين لأبين رأسه من بدنه وهو يفعل مستسلم والدمع في عينه. إنه منيب، إنه أواه، إنه أمة، إنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى ربه ثم دعا، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. انظر صفة الحلم، الله أعطاه ابن لا ليشقيه، إنما أعطاه ابن حليم، والطفل ما يسمى حليم، لكن الله بشره أن هذا الابن إذا ارتفع من الطفولة إلى أن يكون غلاما، وبعد أن يكون غلاما رجلا، سيكون حليما. والحلم يا أحبابي تجمع الصبر، التؤدة، الأخلاق، الأناة، البر، الصلة. اللهم اجعل أبناءنا يتصفون بهذه الصفة. الابن الذي ابنك حليم معناه يرى قرة عين، يراك الجنة، وينظر إلى أقدام أمه فيرى مفاتيح الجنة. إذا نظر إليك كأنما نظر إلى أجمل صورة في الحياة. تبون تعرفون هل نحن بررة أم لا؟ إذا نظر إليك والدك أو والدتك هل يفرحون بدخولك وتهلل وجوههم فرحا بمقدمك ولو كنت قد خرجت من ساعة؟ إذا تهللت وجوههم وسعدوا بدخولك أنت بار. إذا لم يتغير الأمر راجع نفسك، راجع نفسك، لأن الابن إذا كان حليما والحلم سيد الأخلاق فإن كل هدى سيسلكه. ولذلك هذا الابن الحليم قال غلام، بشرناه بغلام، بشره بعد أن بلغه الكبر. وهنا أحبابي اسألوا الذي أصيب بالعقم 40 عام ثم أنجب له ابن، لو أخذ منه الابن أو لو قيل لك كم تعطينا وكم نعطيك ونأخذ ابنك، الحياة كلها هذا الابن إذا لم يرزق به إلا به وحده وحده، وهذا الابتلاء العظيم لم ينجب له، وهذا عزاء لكل عقيم، لكل عقيم تعز بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الذي رزق إبراهيم وهو ابن 86 يرزقك، لكن أحيانا لا يرزقك الله الولد، تدري لماذا؟ لأن الله في سابق علمه يخشى أن يعذبك الولد ويخشى أن يسيمك سوء العذاب. ولذلك عندما قتل الخضر الغلام خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ما يريد الله أن يعذب الأبوين بابن ضال. فأحيانا يموت ابنك لمصلحة أنت لا تعلم لا تعرفها، في مصلحة من قتل أب لابنه. الله يقول له في القرآن عندما أوحى إليه ورؤيا الأنبياء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لو قال أني أرى في المنام أنك تموت أمر يسير، أني أرى أحد يذبحك الأمر سهل، إني أرى أني أقتلك أضعك هناك وأرميك بالسهم أسهل، أذبحك أحرك يدي بمدية لأفصل رأسك، أي بلاء. لولا أن الله اصطفى هذا النبي واصطفى ذرية هذا النبي ثم بعد هذا النبي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ذرية مباركة، هذا النبي ابتلاه الله فنجح. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ناجح في الاختبارات، ولذلك أعطاه الله هذا الابن. ودائما إذا أخذ الله منك أغلى ما تملك فاعلم أن لك منزلة عنده، يريد أن يبتليك بأخذ الغالي ليعطيك أغلى، ويحل عليك الرضا ويحل عليك الرضوان ويصرف عنك الهم. والله إن المستسلمين لأمر الله إذا أخذ منهم فردوا الأمر له إنا لله وإنا إليه راجعون يكونون بعد مصائب الدنيا أقوى إيمانا من قبلها. بعضهم تموت الزوجة والأبناء ويحترق البيت وتقطع الأقدام وما كان يحمد كحمده هذه الأعوام، يحمد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله ليس يعذبنا، إنما هناك منازل في الجنة لا نصل إليها إلا بالصبر على القضاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الجائزة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحباب نسير مع الآيات. فلما بلغه معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أول وقفة انظر إلى النداء يا بني، واحد بيذبح واحد ويتدلل معه في الكلام ليبين له، وهذا النداء يا بني ممتلئ رحمة، ممتلئ شفقة، ممتلئ استجابة. يا بني ليس بفطرتي أقتلك ولا أذبحك، إنما بأمر من خلقني وخلقك. ولو لم يكن تربية إبراهيم تربية إيمانية لإسماعيل ما ثبت إسماعيل فقال يا أبت افعل. هذا يقول يا بني وهذا يقول يا أبتي، أي جمال في الندائين، أي تسليم بين الابن وأبيه، أي صبر هذا الذي أفرغ على قلبه. ولذلك يقال في بعض الروايات أن إبراهيم رأى رؤيا، أن إبراهيم نذر يوم أن حملت سار هاجر، نذر إن كان ولدا أن يذبحه. يقال هذا رواية وفيها ضعف، ولذلك أمره الله أن يوفي بنذره، فلما بلغه معه السعي أمره أن يذبحه. والرواية الأخرى وهي الأصح إنما هي مقامات عالية لإبراهيم هذا النبي الذي هو أب للأنبياء عليه الصلاة والسلام، فبعده لم يأتي نبي إلا من ذريته. وتأملوا، إبراهيم رزق ابنين إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل الذبيح إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وإسحاق وجميع الأنبياء والرسل بعد ذلك من ذرية إسحاق، لكن أخرج من صلب إسماعيل بن إبراهيم نبي هو سيد ولد آدم. فارفع رأسك بنبوة محمد، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. اختار الله هذا النبي من صلب ذاك الحليم وهو غلام، ثم كان نبيا عليه الصلاة والسلام. نعود إلى إبراهيم في ندائه ابنه يا بني، وما أجمل أحبابي أن ننادي أبناءنا بوصف البنوة، وأن نرخم أسماءهم، وأن ندعوهم بالشفقة حتى يحبونا وحتى يستجيبوا لأوامرنا وأوامر الله قبله. أحد أسباب نفور الأبناء من آبائهم أن بعض الآباء يدلل في الطفولة ويعذب في، ما نقول في الكهولة، لكن يعذب في الشباب. بعضنا يفيض على الصغير معاني الرحمة ويدلله ويداعبه ويلاعبه حتى إذا كبر انقطعت هذه وابتدأت المحاسبة من أين لك، وجلده وركله. فإذا خرج الابن من قلب أبيه لن يستجيب لأمر من أوامره قط. وإذا صار النداء أكرمكم الله يا حيوان صل، أنتم رأيتم حيوان يصلي؟ حتى لو صلى ما صحت صلاته. ما لبعض آباء الآباء يشتمون أبناءهم وينبزونهم بألقاب لا تجوز، ثم يقول ولدي ما طاعني. يا أخي أنت اللي طلعته من قلبك، الله يجزاك خير. يا أخي إسماعيل استجاب للذبح، والابن والأب يقول يا بني ويقول يا أبتي افعل ما تؤمر. الأمر ليس من عندك، من عند الله، وأنا وأنت عبيد لله، استجب. وقال ما تؤمر، ما قال ما تأمرني. تدري لماذا ما قال ما تؤمر؟ لأن أخشى أن في أمر غير الذبح. بعض المفسرين يقولون قصد يا أبتي إذا كان الله أمرك أن تذبحني وتشق صدري وتكسر عظمي وتسلخ جلدي افعل ما تؤمر، جاهز في سبيل الله. أي ابن هذا؟ العجيب أحبابي أن إسماعيل ما عاش مع أبيه ردحا طويلا من الزمن، ما رآه إلا سويعات وأيام، لأنه أتى كان يزوره، أخذه وهو رضيع وأتى به في المكان الذي ترونه الآن البيت العتيق، وهناك عند الصفا والمروة كانت زمزم وكان اللبن يتفجر من ثدي هاجر، وثم ذهب وتركها وعاد بالبراق يزورها مرة ومرتين. لو واحد منا يقول له والده ابني لي بيتا، مو بمسجد، بيتا، يقول ابني لك وأنت في صغري ما صرفت علي، أنت أصلا ما صرفت علي وتركتني وأمي لوحدنا. يبدأ يحاسب بعض الأبناء، يحاسب بعض الأبناء والده. إسماعيل ما وقف يوما معترضا على أبيه، هي الأم الصالحة التي رعت الابن الصالح لما ودع، الله أمرك بهذا يا إبراهيم عليه الصلاة لا طعام ولا شراب، وين رايح؟ لما ولى ولا يلتفت، ودائما المستجيب لله إذا أمره الله لا يلتفت ولا تأتيه رحمة، لأن الذي في قلبك من الرحمة أنزلها أرحم الراحمين، هو أرحم بهم منك. فاستسلم ولذلك ربت هاجر إسماعيل. وهنا وقفة عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر، نتاج تربية نبي مستسلم منيب وتربية أم صالحة ربته على الاستجابة لله وربته على بر أبيه الذي ما رآه. بعضنا أحبابه أبوه معه من السنين كلها وما أطاعه وما وقف موقف افعل ما تؤمر. من منا يقول له أبوه أبي مالك كله يقول خذ ما شئت، يا بني أريدك تبني لي مسجد خذ ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت كان أحب إلي مما أبقيت. يا أحبابي بهذه الاستجابة والبر نصل إلى درجات ومقامات عالية في هذا الدين. ولذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي، لاحظ كأن السؤال يقول تقول يا بني وتذبحني يا شيخ، يعني هذا لا يفعلها أب يحب ابنه. أنت الآن لو تقول يا بني أنت تركت صلاة العصر تعال معي أضربك، يستجيب، يركض ركض يوصل إلى الحد الجنوبي ركضا، وأن تطارده ما يقف لكي تؤدبه، مع أني أدعو للأب أدعو الأبناء الأباء إلى اللين إلا في الصلاة فأمر الله ورسوله مروا أبناءكم للصلاة لسبعين واضربوهم لعشر. فأقول هذا التربية يا بني اعلم إذن أن الذي سأمرك به يا بني أنا أرحمك، لكنها أمر الله اللي أرحم مني ومنك. إني أرى في المنام، وقد يقول قائل لماذا ما قال إسماعيل يا أبتي، هذه رؤيا منام لعلها أضغاث أحلام، يعني تقتل تذبحني برؤيا، يعني لو أنه وحي نزل إليك. لكنه من علمه وحكمته أنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن رؤيا الأنبياء حق، وأن الشيطان لا يتمثل بالنبي قط، ولا يمكن أن يأتي الشيطان إلى نبي قط فلا يتمثل به. لذا علم أن الوحي قد نزل عليه على صفة المنام، منام. ولذلك قال يا ما راجع والده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الفورا ماذا قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهنا افعل ما تؤمر أحبابي معناها أني وأنا وأنت يا أبتي في الأمر سواء، أنت رحيم وأنا مشفق، أنا ابنك وأنت أبي، لكن الآن في الموقف هذا نحن نستوي أمام أمر الله، لأنه أمر افعل ما تؤمر فيه أمر أو فيه إلماحة إلى أن إسماعيل خايف على والده، يخاف على أبيه من ماذا؟ ألا يفعل أمر الله، فإذا لم يفعل أمر الله غضب الله، فكأنه يحمي والده من غضب الله. ويا زين الابن اللي خايف على أبيه من غضب الله، وما أجمل الابن الذي تربى على البر على بر أبيه دون أن يناكفه ولا أن يرد عليه ما دام أمره في طاعة ورسالة وقفة. أيها الأبناء، أيها الأبناء، قصة بناء البيت العتيق يا أهل مكة كلها قصة بر وتوحيد. توحيد استسلام لأمر الله عندما أمر، بر لأن الابن مكن والده من تنفيذ أمر الله. والبر هنا في أعلى المقامات، قارن نفسك مع إسماعيل، وإسماعيل يرمى في الوادي هذا ويوضع، ثم يطلق زوجته عندما أمره والده في زيارة، ثم إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا على تلك الربوة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يساعد والده في البناء وحمل الحجر. ثم الرابعة إني أرى في المنام أني أذبحك. هل تخلف البر في صورة من الصور الأربع هذه؟ طلق طلق، ابن البيت ابن البيت، أذبحك، حتى في رواية قال لأبيه يا أبت اذبحني من القفا، أخشى أن تقع عينك على عيني وأنت تمر السكين على حلقي فتصيبك نوبة رحمة فتتوقف عن الاستجابة لأمر الله، اذبحني من القفا. فقلبه وتله للجبين، أي جعل جبينه على الأرض وأمر السكين. والصحيح أن إبراهيم أمر السكين، وفي رواية أن الله ألبس عنقه صفيحة من نحاس وهذه كلها روايات بني إسرائيل. أمر السكين أي أنه نفذ، لم يأته الأمر قبل التنفيذ ارفع السكين، لا، أمرها، فسلب الله منها خاصية القطع فأمرها ما قطعت. ثم أتى النداء والفرج، صدقت الرؤيا يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. هنا أقول يا أبناءنا، نتكلم مع الأبناء اللي عنده أب، إذا لم تكن تتقلب في ميادين لبيك جعلت فداك، آمر، سم اللي تبي، تدلل، أكلش لك، جعلت فداء لك، حذاء في قدمك، إذا ما تنقلت بين هذه الألفاظ الجميلة وكنت مع أبيك. ولذلك قال فلما بلغ معه ما إسماعيل من يوم بلغ معه السعي، فتسعى معه وتكون معه وتصحب والدك، ليس هناك عز ولا كرامة في تركك لأبيك. صاحبنا الأصدقاء والزملاء وفي الاستراحات وفي السفريات، وتركنا صحبة الأب وصحبة الأم، فانقلبت الحياة علينا سجنا كبير، ما سعدنا. الباب من أبواب السعادة الأول بلغ معه، فلا بد أن تكون مع أبيك مع أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، أمك، أمك، ثم أبوك. ولذلك الذي لا يصحبهما لن يبلغ مقاما في الدين عال. لذلك أحبابي، صحبنا زوجاتنا، أبناءنا، وظائفنا، تجارتنا، كل صحبنا، بقي أن نجرب أسبوع يوميا مع أبيك، يوميا توصله، تذهب به، تقضي عنه، تعرض مالك له، تدفعه لعمره، تقول أنا أذهب بك إلى عمي للصلة، تجلس خادم تحت قدميه، وكل ما نظر إليك خفضت جناح الذل وتبسمت وتحركت شفتيك، رب ارحمه كما رباني صغيرا. بهذه النظرات أسبوع هذا من البر يساوي عمرك الماضي كله. ومن هنا أحد أسباب أننا لا نستجيب لآبائنا ولا لأماتنا أنما نصحبهم، صحبنا غيرهم، فسلط الله علينا من صحبنا دونهم. ولذلك من البر أيها الأبناء أن تكون صاحبا له. اثنين، لا تتردد في الاستجابة ولو خالفت هواك. الموت فطرة؟ أن يذبح الأب ابنه فطرة هذا يا شيخ؟ والله ما هي فطرة، ولا أن يضربه، ولا أن يرميه بالحجر، ولا أن يرميه بالسهم، لكنه عندما استسلم يعلم أن هذا هو نبي وأن كلامه وحي فاستسلم. أنا لا أقول إن والدك نبي، ولكن أوامره في الممكن أن تنفذها. وأحبابي، معظم برنا للآباء بعضه زيف غير صحيح، أتدري لما؟ لأننا لا ننفذ لآبائنا إلا الذي يوافق هوانا. لو قال قم آخر الليل، لا ما بدري، أوصلني مهم مناسب الوقت، أعطني المال ما عندي شيء، سبحان الله، سلم على أخيك واصفح عنه، والله لا أسلم عليه، ثم بعد ذلك يتهم نفسه بالبر. أي بر هذا؟ البر أن تخالف هواك حتى فيما أنت تحبه. لو اتصل والدك وأنت ساكن في مكة باني بيت ب3 مليون وثم انتهى وأردت السكن، قال تعال عندي في القرية، أنا أريدك أن تسكن معي في البيت الشعبي هذا لأني لا أريد أن أترك قريتي. البر لبيك جعلت فداك، أجر واطلع، أجر واطلع. أنت موظف وخدمتك 20 سنة 30 سنة أو 5 سنوات، اتصلت أمك بصوت أنا تعبانة والخادمة لا أريدها، اختلفت معها، يا ولدي ما يمكن تجي تسكن عندي؟ طيب يا أمي مكانك بعيد، ونمك، استقل من عملك، افصل من وظيفتك. والذي بعث محمد بالحق لو قالت افصل لحاجتها لك وما فصلت، إنك عاق وقاطع وغير مستجيب لله. لأن الله قال إما يبلغن عندك مهو بهوي تجيك في البيت، طيب تعالي عندي يا أمي، في البيت واسع واضع لك غرفة. يا ولدي أنا ما أبغى الشقة اللي أنت فيها ولا أبغى المدن، أبغى غنمي، أبغى قريتي، أبغى جاراتي، فأنت الذي تأتي إلي وليس أنا الذي أتي إليك. وإن لم تصل إلى درجة من الرضوخ وخفض الجناح وترك ما تريد لأجل ما يريد الوالدين فلست بارا ولو بنيت لهم ناطحة سحاب. ومسكين الذي يتصل عليه أمك يغسلها المغسلات ماتت وهو بعيد عنها، أو والدك رحمه الله مات وأنت بعيد عنه، أخشى أن يكون من أبنائك اللي تدللهم من يرد لك الصاع صاعين. إن إبراهيم رزقه الله عليه الصلاة والسلام ابن مستجيب ما يراجع نفسه، أرى في المنام قال حلم، ما قال حلم، أني أذبحك ما قال طيب اقتلني بسهم من بعيد، ما راجع، افعل ما تؤمر، وعلم أن الآمر الله. ألم يأمرنا الله بالصلة؟ ألم يأمرنا الله بالطاعة؟ والله يا أحبابي إذا ما خالفتم هواكم وتركتم مواعيدكم وألغيتم ارتباطاتكم وأخرجتم المال الذي أخفيتم وضعتموه تحت أقدامهم وخالفت هواك، ونعم روضت نفسك وروضت ظروفك وأبناؤك وزوجتك لخدمة الأبوين، فلا تدعي أنك بار بعد اليوم. السواق اللي عند أبوك أبر منك، والخادم اللي عند أمك أبر منك، لأنهما قد لزماهم. لذا افعل أمرا تخالف فيه الهوى. أحدهم باع بيته الذي يسكنه ولا يملك غيره ليبني بقيمته مسجدا لأمه وأبيه، يقول أريدهم أن يسعدا قبل موتهما فقد بلغ من السن عتيا، واستأجر البيت بعد أن باعه حتى لا يشعر الأبوين أنه باعه، وأخرج كل ماله ثم صلوا فيه صلاة مغرب، يقول جبهة أمي وأبوي لما سجدت على أرض المسجد وهو لهم كأني وربي عرج بي إلى الجنة. ضحوا ولا تستكثروا، ضحوا ولا تستكثروا، صاحبهم وافسد كل العلاقات. اللي يزعلون الشلة والجماعة والعالم ذولي عند أمي، ومن قال لك شيء قل عند أمي، عند أبي، يريدني والدي ولو لم يردني أبي سأكون تحت قدميه، حتى إذا تلفت، واعلموا أحبابي إذا تلفت والدك وتلفتت والدتك وما وجدوك فأنت عاق. تلفتوا يدورونك من وين، من يأتيهم حتى يتصل على ابن عمك وابن خالك؟ بعضنا تركهم وتركهم بعيد في حي بعيد في قرية بعيدة ثم يدعي أنه بار. أنت أي البر قد خالفك؟ خالفك البر، البر صحبة، البر صحبة، البر خلاف هوى، البر بذل بلا حدود، عطاء لا ينتهي. فإذا مات أو مت هنا افعل ما شئت بعد ذلك إن مات قبلك، رغم أنف امرئ. وبعضنا عايش في الرغام والصغار والرماد والذل والقطع لأنه أدرك أحدهما فلم يبره، فأرغم الله أنفه، رغم الله امرئ، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، حرمان عظيم. والجنة ثمن غالي، تبي هذا الآن اللي قاعد انت فيه تحول 1000 ريال لأمك ولأبيك، أو إذا جيت قبلت اليد كيف حالك وطلعت مع الباب ما تدري عن أمراضهم ولا عن حاجتهم، وتزور في الأسبوع 2-3 مرات، هذه هذا البر؟ أتريد ثمن الجنة بهذا الرخص؟ الجنة غالية، الجنة غالية. يقول لي واحد أنا مغترب ومحتاج للوظيفة وأمي وأبي في كبر سن لا يخدمهم أحد، قد جالس إلى الآن هنا تريد المال، المال الذي تجمعه والله لا يبارك لك فيه، كسرة خبز ناشفة تبللها بملح وماء وتقدمها لأمك، هذه قدرتك، هذا باب الجنة والرضا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل كان إبراهيم يستشير ابنه؟ هل ننفذ أمر الله يا إسماعيل أو لا ننفذ؟ لا، عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال العلماء سبب ذلك أنه لا يريد أن يباغته فيخاف أو يهرب. ثانيا، إنه لا يمكن يتصور أن ابنا يذبح وابنه أبا يذبح ابنه، فأخبره أنه الوحي، ثم أراده أن يجتمع ويستجمع الإيمان في قلبه، يستجمع الإيمان في قلبه ليصبر على قضاء ربه، فأخبره. ليست استشارة، إبراهيم منفذ لأمر الله بلا تردد، إبراهيم ذابح إسماعيل ذابحه، لكنه يقول يا بني حتى يبين له أنه مأمور وأنت مأمور، فانظر كيف تنفذ الأمر. وهنا الإقناع أيها الآباء، يا أخوان أقنعوا الأبناء، اجلس مع ابنك وحاوره. ترى بعضنا يقول ولا كلمة، عض على شحمه مثل ما يقول بعضهم، ولا تنطق، نفذ وأنت غصب عن أنفك. الحوار جميل، إبراهيم حاور إسماعيل وهو يريد يذبحه، أنت ما تحاوره عشان السيارة ولا الجوال ولا الآيباد ولا البلاي ستيشن ولا الطلعة والدخلة، ما تحاوره، حاوره حتى يقتنع. ومعظم الحوارات الأبوية اللي تبدأ يا بني وتنتهي بيا أبتي تنجح، لكن يا حمار أكرمك الله، يا حمار ولا كلمة، افهم اللي أقول لك وإلا وطأت بقدمي على ظهرك، هذه نهاياتها مجرم صغير، قنبلة تنفجر، منحرف مصنوع داخل البيت. لابد أن نقنعهم يا باب، لابد أحبابي، ونقنعهم ونصبر، ونصبر على مرا الأب. إذا قال لك والا ابنك أنا غير مقتنع، احترم عقله يا أخي، غير مقتنع أي جدد الطرح من جديد، يا بني أنا أشفق عليك. فإذا بلغت وإياه إلى درجة قل يا بني ارحم قلبا أحبك، أنا أحبك وخايف عليك وأدري أن الأمر الذي أنهاك عنه يخالف هواك، ثم اقرأ له الآية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبتي يا بني أنا لا أذبحك أنا أفديك بنفسي، اسمع مني فإني أحبك. ودائما من يوم تقول لابنك إني أحبك وغالي وأفضل واحد في الكون أتمنى أن تكون، قولوا لهم ما في واحد في الأرض أتمنى يكون أفضل مني إلا أنت، ولا الباقين أنا أتمنى أكون أفضل منهم جميعا إلا أنت، لأنك امتدادي. بهذه الحوارات الأبوية نصل إلى الإقناع. قال إذن، قال يريد أن لا يباغته وأن لا يأخذه قهرا وأن لا يكون في خفاء، أخبره اتخذ إجراء، اتخذ الإجراءات النفسية والاستعدادات النفسية لاستقبال ذبحك وقطع رأسك، لأن الذي أمرني هو الذي خلقك وهو الذي اصطفاني فأرسلني. ومن هنا الحوار حتى على أقسى المواضيع التي تبحث، والله إن المتحاورين إذا كان بينهما مودة وكل منهم يقدر الآخر يصلون إلى نقطة الائتلاف لابد. قال يا، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأمل، يخبر والده ويعلق قدرته على المشيئة. تدري لماذا؟ هو لا يتكئ على نفسه ولا يتوكل على قواه، هو استجاب، لكن عند إمرار السكين مسألة ضجيج، مسألة يحار فيها العقل وتضطرب فيها النفوس. فقال لأبيه مطمئنا له أني أستعين بمشيئة الله على صبري على أمر الله. يا سلام على التوحيد يا شيخ، يا سلام على التوحيد، والله إنك ما تدري. سؤال، أيهما أكثر استجابة، إسماعيل أم إبراهيم؟ إسماعيل بصبره على أمر الله وطمأنته لأبيه بتنفيذ أمر الله وطمأنته أنه غير ضاجر ولا متضجر بأمر الله، أم الأب الذي يوحى إليه بذبح ابنه والابن بكر وليس عنده في يوم أن ذبحه أو أراد أن يذبحه ليس عنده من الولد سواه؟ وستأتي البشارة يوم أن نجح أن بشره الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. أيهما أصبر؟ إنك لتعجب. أنا لا أريد الجواب. كل واحد ينظر في إسماعيل أو إبراهيم تعجب أيهما أكثر استجابة، والله الأب أو الابن. وسؤال: الذي فدى إسماعيل بذبح عظيم هو الله، وفداه وجعل الذبح العظيم وإهراق الدماء في يوم النحر، ويوم الأول من أيام التشريق أو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، اللي فرض على عباده أن يذبحوا النهر أو أن ينهروا الدم ويقدموا القربان والنسيكة هو الله. وقلت في درس: قولوا الحمد لله من شغاف قلوبكم، فوالله إن الله لو أمرنا أن نذبح أبناءنا قربانا له تذبح من؟ بكرك من أبنائك، أن تذبحه في أول حجة لك، وإلا لا يقبل الحج، والله لوجب علينا أن نفعل. فقولوا الحمد لله الذي فدانا وفداء أبونا إسماعيل. ولذلك هي من نعمة الله لعباده أو على عباده أن رفع عنهم هذا التكليف، ولو أمر فهو الله، فهو الخلاق. ولكن سؤال: مع أبنائنا الذين لا يستيقظون لصلاة الفجر، اللي ما طاعت لاستيقاظك لصلاة الفجر، ممكن تقول: يا أبوي السنة الجاية ناوي أحج، ناوي أحج، استعد، فسترافقني إلى منى حتى أنحرك في مجر الكبش أو أن أذبحك في مجر الكبش، استعد يا بني وودع إخوانك ولا تأخذ حقيبة معك لأنك ما أنت محتاجها بعد ذلك، وسأذبحك قربانا وطاعة. لو أن الأب وافق واستجاب ورضخ وأناب وصبر، كم من الأبناء سيستجيبون؟ من من الأبناء سيقول: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ والله ولو أن وجدنا ابن يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، كم أب سيذبح ابنه؟ سيرصد كثير في الاختبار: إنه الرحمن الرحيم. وهنا رحمة الله، أعود إلى الابن إذن يطمئن والده. أتدري لماذا طمأن والده: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ لأن الله عندما بشر إبراهيم بإسماعيل قال: وبشرناه بغلام حليم. وإسماعيل حليم، وإسحاق عليم، بشره الله بهذا الابن الحليم. ومن الحلم الصبر، بل أعظم مظاهر الحلم صبر. ولن يكون إنسان له مقام في هذا الدين عظيم حتى يجمله الله بالصبر والحلم. ثم وقفة: ابتلى الله إبراهيم بذبح ابنه فصبر واستجاب. في نبي آخر ابتلي بابنه فكفر وما استجاب، نوح. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، أول الرسل، وقبل إبراهيم بدهور عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني، لاحظ، هذا يقول: يا بني إني أذبحك، واستجاب النبي نوح: يا بني اركم معنا، ما في موت فيه نجاة، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعندما أراد نوح أن يستشفع عند ربه لابنه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انظر الاستجابة. ولهذا نعزي قلوب بعض الآباء الذين يقولون: عجزنا في أن يستجيب الأبناء لأمر الله يوم أن أمر. ما استجابوا للصلاة، ما استجابوا للعفاف، ما استجابوا للبر. نقول: لعل الله أراد لك منزلة بالصبر، وأراد لغيرك منزلة بالشكر، فلكن عليك أن لا تكون أنت سبب انحراف أبنائك. ولذلك نوح قال: يا بني، وإبراهيم قال: يا بني عليهم الصلاة والسلام. فاستجاب إسماعيل وما استجاب ابن نوح الذي هلك، مع أن نوح كان له من الأبناء أربعة، ركب ثلاثة وبقي واحد. لكن لابد نقول: يا بني، عند كل أمر يا بني حتى نطمئن الأبناء أن مصدر الأمر شفقة ليس تعالي ولا كلمة اطلع برا اقلب وجهك ولا نفس. هذه ليست أساليب تربوية. الأسلوب التربوي أيها الآباء أن أقول يا بني، والأسلوب يا الأبناء ما نقول. بعضهم إذا غضب على أبيه قال الشايب يا شيخ أشغلنا. الشايب من هذا؟ قال العود هذا اللي عندنا هذا. العود منه شايب وعود يا أخي. وبعضهم يقول هالشواكيش يا شيخ أشغلونا. من الشواكيش؟ عساك شاكوش ما يجيك إن شاء الله ما ندعو عليه. يا أخي هذا قرة عينك، شابت لحيته في تربيتك، أنت كنت نطفة تتحدر من صلبه، هذا سبب وجودك في الحياة. يا أخي قل أبتي يا أبتي، ابحث لك عن جمال، جمال اللفظ. ولذلك تعرف عقل الابن من يوم تسأله تراه ينادي والده أبتي يا أبتي. ويجب مع نطقها أن تطلق وجهك أبتي وانت مكشر، هذه ما تنفع لأنها تكون ماذا؟ تكون عادة. يعني كم واحد منا يقبل رأس أمه؟ الجميع نقبل يد أمي الجميع، لكن بعضنا صار عادة. متى تكون عبادة؟ يوم أن تطلق وجهك قصدا ثم تخفض جناح الذل فتقبل ثم تحرك شفتيك بلبيك أو أي كلمة تدل على أنك مستمتع بخدمتهما. ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما. أسلما معناها استسلما. الإسلام المراد به استسلما لأمر الله، ولن يثبت قدم عبد في هذا الدين إلا على عتبة الاستسلام. الاستسلام لأمر الله، والاستسلام لأمر الله معناها ألا تجد في نفسك حرجا بعد تحقيق الأمر الشرعي. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة كل الحياة في الاستجابة لأمر الله جل وعلا. ولذلك أحبابي أي تردد في حياتك من الاستجابة لأمر الله معناها أن تكون حياتك كلها مطبات، كل حياتك انقطاع اتصالات، كل حياتك أزمات، كل حياتك ضيق حتى تلغي العقل. يا أحبابي اللي خلق العقل اللي تفكر به هو الله، فلماذا تعمل العقل في أوامر الله؟ سلم له واسجد في محراب التسليم لا إله إلا الله، استسلم. ولذلك إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام استسلما. فلما أسلما وتله للجبين، تله للجبين كما قلنا أي أخضعه في الأرض في عاطفة أبوة. قيل في بعض الروايات كان دموع إبراهيم تبلل لحيته والسكين تمر على رقبة ابنه في عاطفة. ابني وحيدي بكري، هذا بشرني الله به، هذا الغلام الحليم، ولكن الأمر من الله. العاطفة موجودة ولكن الاستسلام أعظم. ولذلك أحبابي بعضنا ما استسلم لله في الإنفاق، ما استسلم لله في صلة الأرحام، ما استسلم لله في القيام لصلاة الفجر والعصر، ما استسلم لله في أمور بسيطة، فكيف تستسلم في اختبار أكبر من ذلك؟ ومن الاستسلام الذي ينبغي أن تكون موطنا نفسك إياه، خلك معي، كلنا معرضون إلى مصيبة قد تقع على أي واحد منا. ممكن تأتي يوم تلقى الأبناء كلهم قد هلكوا، يوم الأيام تحلل تحليل وتجد مرضا عضال، ممكن تكون تاجرا فتكسب تجارتك. كل واحد منا معرض لهذا أم لا؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن. ولنبلونكم الله أخبرنا أن البلاء قادم ويبتلى الأمثل، فالأمثل الأنبياء أشد الناس فهل أنت موطن نفسك للاستسلام لأمر الله إذا وقع قضاء الله؟ إذا ما درب نفسك، تصور أنك قد تفقد أي شيء موجود عندك، احمد الله على القضاء، استعذ به من جهد البلاء، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، استعذ بالله، لكن موطن نفسك كإبراهيم أن الأمر لو أتى يخالف نفسي وهواي أني وربي أستسلم له، لأنه لا مانع لما أعطى ولا مانع ولا معطي لما منع. الله جل وعلا إذا رأى الاستسلام فتح لك الأرزاق من حيث لا تدري، يعطيك أغلى ما يعطى، يربط على قلبك ويجعل صدرك منشرحا، أفمن شرح الله صدره للإسلام. أعود، إذن فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، المنادي هو الله، أي يا إبراهيم، ولاحظ النداء يا إبراهيم، رب ينادي عبده. الله يا أخي كرامة أن يناديك ربك وقد اصطفاك حتى نجح في الاختبار وبقيت اختبارات ولا زال ينجح، ولذلك إذا أتتك مصيبة ثم مصيبة ثم مصيبة لا تضجر، هي اختبارات لتنال درجة التسليم ثم تكون في جنة قبل الجنة، جنة الرضا. ولذلك البعض يقول الله يا أخي مات ابني الأول، ثم بعد ذلك اكتشفت مرض، بعدين طردوني من العمل، بعدين قطعت رجلي من السكري، وبعدين ركبني دين، ويبكي. تبكي عندي ليه؟ أبكي عند ربك اللي أخذ هذا كله حتى يعطيك. الله أخذها ليس يبغضك، الله أرحم بك من أمك. ولذلك العبد المؤمن يقول يوم ما رأيكم يوم القيامة لو قال الله يا عبدي أحاسبك أنا أم أمك، تختار أمك ولا ربك؟ ربي، أمي تحبني لكن ربي أرحم بي منها. ولذلك الله عظيم، إذا كان يأخذ منك يأخذ يأخذ يأخذ، فصل ومرض واوى، اعلم أنها منازل في المقامات الترقي لوصول درجة الإحسان، لأن الله قال بعد ذلك قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني بلغت من الاختبارات والنجاح أن بلغت درجة أنك تعبدني كأنك تراني، وهذه المنزلة يصب الله على العبد البلاء حتى يجتبيه ويصطفيه، لذلك اجتباه الله واصطفاه واختاره خليلا له، ومحمد بن عبد الله أيضا خليل أعلى درجات المحبة الخلة. قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي نجحت في الاختبار، صدقت أي آمنت ونفذت، الآن تستحق الدرجة التي بعدها. الدرجة اللي بعدها ليس شرطا أن تكون في الدنيا، في درجات أخرى في جنات النعيم. إبراهيم أين هو الآن عليه الصلاة والسلام؟ في متكئ على البيت المعمور في السماء السابعة أعلى السماوات، ويطوف حوله وهو يراهم ملائكة على البيت المعمور. لماذا يتكئ على البيت المعمور كعبة السماء؟ في كل سماء كعبة حتى تأتي للأرض وفيها البيت المعمور السماء الدنيا، ثم الكعبة التي زادها الله تشريفا التي ليس بينك وبينها إلا أمتار، وكل كعبة وكعبتنا في الأرض توافق كعبة السماء، وكل كعبة في السماء توافق التي فوقها حتى تصل للبيت المعمور. لماذا إبراهيم هناك في السماء السابعة عند البيت المعمور؟ لأنه بنى الكعبة الدنيا كعبة الأرضية، فأكرمه الله في أن يتكئ ويستند على الكعبة السماوية، وهناك مقيله، وقد ارتاح ونجح في الاختبار. وغدا إذا صبرت على قضاء الله مهما كان مرا، الله لا يقضي قضاء وهو شر، الله لا يقضي إلا الخير، نرى بعيوننا شر ولكنه خير. الله سبحانه في كل ركن من الكون فيه حكمة، فهو سبحانه وتعالى قد يبلوك بالشر لكن في جوف كل محنة منحة. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذه مدح الله لنبيه أنه كان محسنا. قال إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح، البلاء الذي ليس بعده بلاء. أن تقطع قدميك أسهل من أن تقطع رأس ابنك، صحيح؟ أن تطرد من وطنك، أن يموت أبناؤك، ولكن أن تذبح. الله وصف البلاء بأنه مبين واضح، والبلاء المبين الواضح يوضح مستوى الإيمان في قلبي وقلبك. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد يا أخي، ما الجنة ثمنها غالي. لذلك بلاء مبين، وإذا زاد البلاء بك فازدد حمدا لأن الله أحبك، فلا يصيب البلاء إلا أولياء الرحمن. ولذلك يقول الحبيب: لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يا الله من فضله، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، وثبتنا عند نزوله يا رب العالمين. وفديناه بذبح عظيم، وهذا هو الكبش الذي نذبحه. ولذلك قال بعض أهل العلم أن ذبح الأضحية للقادر من أمة محمد واجب، لأنه إن لم يذبح هذا الفداء كأنه ما فرح بفداء الله لإسماعيل، وكأنه ما تعبد لله بعبادة يجتمع فيها جميع أنواع العبادة. الذبح يجتمع فيها عبادة اليد وعبادة القلب وعبادة اللسان، بسم الله، الله أكبر. وفي رواية أن إبراهيم لما تل إسماعيل للجبين سمى وكبر الله أكبر وما قطعت. فنحن بعده نكبر فرحا وفداء. ولذلك في حديث رواه ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أما العاجز عنها فقد ضحى الحبيب عنه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. انحر بعد الصلاة، عبادة قولية وعملية وبدنية: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وفديناه بذبح عظيم، وهنا فائدة حتى أختم، أن الذبح كبش، وقيل كبشين، وقيل كبش، هذا كان أقرن أعين جميل. هذا الكبش يقول في بعض الروايات أنه هو الكبش الذي تقرب هابيل به يوم أن أمر الله قابيل وهابيل أن يقربا قربانا، فقرب هابيل كبشا وقرب قابيل شثا أي زرعا، وكان أصفر قليل ضعيف ميت هزيل الزرع، فقبل الله صدقة هابيل فرفعها، ثم لما أراد الفداء أنزلها فذبح فداء لإسماعيل. ثم كان أقرن أعين، إذا أردت أن تتقرب إلى الله بالذبح فاذبح أمثل ما تجد وأكمل ما تجد وأحسن ما تجد، إنك تقدمه لله. بعضنا يجيه الضيف ويذبح نعيمي، ويجي في الحج ويقدم بربري، جزاك الله خير، الله يتقبل منك. أنا ما أقول شيء، لا أقول شيء، هي كلها خير إن شاء الله، لكن لماذا تقدم لضيفك في البيت نجدي ونعيمي وهلها، ولما أتى الله ها تيس نصف استواء أو 15 كيلو، أو أنه هرم جد تيوس مكة كلها يذبحها في الحج، هذا الجد الذي لو طبخ 10 أيام ما نضج، ويقول: اللهم إني أسألك القربان والقبول، اللهم آمين. لكن الله لما أراد فداء إسماعيل أنزل كبشا أقرن أعين من أكمل ما خلقه جل وعلا. فتقرب لله بالطيب، فإنه يحب من عبده أن يقدم له ذلك، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق. وهنا لا، الله يقول له بعد أن أبقى ابنه: ليس إسماعيل الذي فدي من الذبح هو الذي يبقى لك، بل وأنت تتجاوز التسعين سأهبك إسحاق من بعده، وسيجعل النبوة في ذريته. وهذا دليل على أن من صبر على البلاء واستسلم جاءه الفرج فورا بعده. لماذا ما جاءنا الفرج بعد البلاءات؟ لأن الاستسلام ناقص، فجعل الله الفرج متأخر. بعدين باقي سنتين إلى أن تستسلم صح وتنقاد صح وتخرج من قلبك حولك وقوتك، ويا رب تستسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تم الاستسلام أتاك البشارة، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق الآيات. أحبابي، هذه وقفات فيها البر وفيها الصبر وفيها الاستسلام وفيها الإنابة وفيها الإخبات وفيها كل معاني الدين الجميل. فيا معاشر الأحبة، اقرأوا هذه الآية على أبنائكم وتأملوا وقفاتها، فوالله إن البشارة قريبة. يا من عذبه أبناؤه، أكثر من الدعاء لهم وتحبب لهم. يا من يعق والده، تأمل في ابن يضجع على الأرض ليبان رأسه ويقول لأبيه وعينه في عينه: اجعل جبيني على الأرض حتى لا تراني فترحمني عن أمر الله. تأملوا في قصص القرآن، فإنها والله تضيء القلوب وترد يا أحباب الشعث الذي نشعر به، ترد الطمأنينة إليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم حرم الحاضرين عن النار والمستمعين يا رب العالمين والمشاهدين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل نداءنا في ختام دردشنا أن يقال: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة